أبد والله ما ننساك يا حسين، يا حسين أبد والله ما ننساك يا حسين. قد عاهدنا الربوع ويا ربيع، أين لا أين أنس المجموع؟ يا طروب العشي خلفك عني، ما حنيني صبابة وولوع. قد عذلت الجزوع وهو صبور، وعذرت الصبور وهو جزوع. عجبا للعيون لم تغدو بيضا، لمصاب تحمر فيه الدموع. أبد والله ما ننساك يا حسين، يا حسين أبد والله ما ننساك يا حسين. أي يوم بشفرة البغي فيه عاد أنف الإسلام وهو جديع. يوم أرسى ثقل النبي على الحال، وخفت بالراسيات صدوع. فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. أبد والله ما ننساك يا حسين، يا حسين أبد والله ما ننساك يا حسين. وسروا في كرائم الوحي أسرى، وعداك ابن أمها التقريع. فترفق بها فما هي إلا نظير دامع وقلب مروع. قوضي يا خيام عليا نزاري، فلقد قوض العماد الرفيع. واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. أبد والله